Thank you. Oh.

عاد الله قلبك يا رسول الله. الحادي جاوب حب حزن يا بابعتي حالتي تهيب قضمة حالتي جنت Subway.